بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه يوم الدين. اما بعد، فيقيم الاخوان والاخوات يا ابن نعيم بالجزاء العظيم ان يقدم ما فيه ماذا شاء الله عز وجل ان ينفع بها. من الصفات الفعلية صفة الاستواء، والعرش سقف المخلوقات، فالله عز وجل له صفة العلو وله صفة الاستواء، فهو مستو على عرشه حقيقة استواء يليق بعظمته وجلاله. ومن حرف هذه الكلمة فقد خالف السلف وظلم نفسه وقال باطلا. وتعرفون الفرق التي خالفت في هذه الصفة ونظائرها: الجهمية المعطلة والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية، هؤلاء جميعا لكنهم ليسوا سواء، كلهم خالفوا في هذه الصفة. وأول تأويلا باطلا منهم من نفى كالجهمية، نفى الصفة مع الأسماء، ومنهم من أثبت الأسماء وأثبت الصفات كالمعتزلة على غير هدى. وأما الأشاعرة ومن لف لفهم فهم يؤولون السوى بالسولى، وإن وافقهم بعض العلماء كما تدرسون في كتب شروح الحديث والتفسير، وافقهم في التأويل بعض العلماء، إلا أنهم لا ينبغي أن يصنفوا من أهل البدع. مثلا تجد التأويل لصاعد الفتح وللشوكاني في بعض المواضع يوافق الأشاعرة في تأويل هذه الصفة ونظائرها، لكن لا يصنف مع الأشاعرة الذين قعدوا قواعد هذا المنهج الذي يخالف منهج أهل السنة والجماعة. هذا لا يحذر من كتبهم، لا من الفتح ولا من فتح القدير ولا من كتب القرطبي ولا من كتب هؤلاء الذين لهم علم غزير يستفادوا من كتبهم، وما أخطأوا فيه من التأويل يبين للناس، الخطأ يبين من أي شخص يصدر. قوله على الملك احتوى، هذا فيه احتراز من تفسير الخلف للاستواء بالاستيلاء، فبين المؤلف بأن الله الذي استوى على العرش هو مستوي على الملك، ملك السماوات والأرض وما بينهما، وما فيهن لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. قال: وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. نعم، كما جاءت مثبتة في القرآن الكريم جملة وتفصيلا، يجب أن يثبتها كل مكلف كما جاءت في القرآن والسنة المطهرة. له الأسماء الحسنى كما أخبرنا الله عز وجل بقوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لهذا خير ما يتوسل به المتوسل وهو يدعو ربه في قضاء حاجاته أن يتوسل إليه بأسماء الحسنى. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تقضي حاجتي ونحو ذلك من الدعاء. وجاءت أسماء الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في آخر الآيات وفي ثنايا الآيات وفي آخر سورة الحشر جملة من أسماء الله عز وجل. وكلها حسنى أي بلغت الغاية في الحسن، لأن الله تبارك وتعالى صاحب الكمال، فأسماؤه حسنى وصفاته عدى. وكلها مشتقة تدل على صفاته العظيمة، فإذا قرأت وهو العزيز الحكيم تعلم بأن العزيز الحكيم اسمان كريمان، يدل الأول على إثبات صفة العزة لله عز وجل، صفة ذاتية تليق بعظمته وجلاله، ويدل الثاني على إثبات صفة الحكمة لله تبارك وتعالى. إذن فأسماؤه تدل على إثبات صفاته، وليست أعلام جامدة كما ذهب إلى هذا أهل التعطيل. إلا أنه لا يشتق من كل صفة اسم لله، فقد تأتي الصفات الذاتية أو الفعلية ولا يشتق منها اسم لله تبارك وتعالى. فمثلا من الصفات الوجه، وجه الله، كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك، صفة ذاتية لا يشتق منها اسم. ومثل ذلك الرجل والقدم ونحوها من الصفات الذاتية التي لا يشتق منها لله اسم، بخلاف الصفات التي دلت عليها الأسماء، أسماء الله تبارك وتعالى المشتقة. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى، يعني أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى أزلية بأزليته، فالله هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، وصفاته تابعة لذاته عز وجل. فلم تحدث لله عز وجل صفة لم يكن متصفا بها أجلا وأبدا. قال تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة، هذا ممتنع عن الله تبارك وتعالى أن تكون أسماؤه مخلوقة وصفاته محدثة، بل الله عز وجل بذاته وأسمائه وصفاته هو الخالق، وما سواه مخلوق، فليس شيء من أسمائه ولا من صفاته مخلوق. ثم قال كلم موسى بكلامه الذي هو صفته لا خلق من خلقه. الكلام صفة كمال، فهو صفة لله تبارك وتعالى، صفة ذات باعتبار، وصفة فعل باعتبار آخر. فباعتبار اتصاف الله بالكلام أجلا وأبدا هو صفة ذات، أي صفة لا تنفك عن الله أبدا، وباعتبار تنزله، تنزل كلام الله عز وجل على الرسل والأنبياء بمشيئة الله واختياره صفة فعل، فاجتمعت في كلام الله الصفتان صفة ذات وصفة فعل. ومن كلام الله الكتب المنزلة، التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وصحف إبراهيم وموسى، هذه من كلام الله عز وجل منزلة غير مخلوقة. وأعظم هذه الكتب الفرقان الذي امتن الله به على هذه الأمة وجعله من مفاخرها وميراثا غاليا لها، كما قال عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. قال عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي شرفكم، فهو من نعم الله تبارك وتعالى على هذه الأمة ليعلموه ويعملوا بما فيه ويأتموا بجميع أحكامه بلا تغيير ولا تبديل ولا عدول عن أحكام شرع الله التي مصدرها كتاب الله العزيز والسنة المطهرة، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم. هذا سائل يقول: هل صفة الاستواء أزلية أم حادثة على الله سبحانه وتعالى؟ صفة الاستواء حقيقية، ما في صفة لله عز وجل إلا وهي حقيقية تليق بعظمته وجلاله. قادر على الاتصاف بها. الصفات الفعلية قالوا إن الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله أبدا، كالوجه واليدين والعينين والرجل والقدم وغير ذلك من الصفات الذاتية، السمع والبصر. والصفات الفعلية هي التي تنفك عنه، يعني باختياره يتصف بها متى شاء، من صفة الرضا والغضب والسخط والمقت والاستواء داخل تحت اختيار الله عز وجل. فصفات الله كلها حقيقية لائقة بعظمة الله وجلاله. من حيث الأزلية من حيث الاستواء، هل هو من الصفات الأزلية لله؟ من الصفات الفعلية، ومعروف معلوم أن الله عز وجل جاء في الحديث: كان الله ولا شيء معه، فخلق العرش فاستوى عليه استواء يليق بعظمة الله وجلاله. لكن لا يليق أن يقال إن الله غير متصف بهذه الصفة قبل ذلك، لأنه القادر على كل شيء، فهي من صفاته الفعلية الحقيقية. نعم. إليكم. هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين صفة القرب وصفة المعية؟ بين النصوص التي جاء فيها ذكر علو الله عز وجل على خلقه بذاته، وبين النصوص التي دلت على قرب الله من خلقه، الجمع بينها أن الله قريب من عباده في علوه، قريب بعلمه وإحاطته بهم، وهو علي على عرشه بذاته، فلا تضاد ولا تعارض بين نصوص القرب والمعية وبين نصوص العلو والفوقية، فالله علي بذاته فوق عرشه فوق جميع مخلوقاته، وهو قريب من عباده بعلمه وإحاطته، كما دل عليه قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، مع قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، فلا تضاد بين النصوص الدالة على إثبات علو الله وفوقيته وبين النصوص الدالة على قرب الله تبارك وتعالى من خلقه ومعيته العامة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل من توجيه فضيلة الشيخ في التفريق بين الطعن ورد الخطأ؟ بارك الله فيكم. الطعن إما أن يكون بحق أو بغير حق. الطعن في الشخص، والظاهر هو المقصود للسائل، الطعن في الأشخاص إما أن يكون بحق أو بغير حق، فما كان بغير حق فهو حرام لقول الله عز وجل ولا يقتل بعضكم بعضا، ولقوله ولا تلمزوا أنفسكم يعني لا يحد بعضكم بعضا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فما كان بغير حق فلا يجوز لأحد أن يعتدي على الناس، لا في أعراضهم ولا في دمائهم ولا في أموالهم. وأما الطعن بحق من أجل بيان الحق ورد الباطل فهذا مشروع ومعروف، لا يجادل فيه إلا أهل البدع والضلال وأهل التلبيس على الناس. فجرح المجروحين طعن، عندما يقول أهل الحديث فلان كذاب هو طعن في حقه، لكن طعن بحق أو فلان ضعيف جدا أو منكر أو فاحش الغلط أو يكذب أو يروي الموضوعات أو مدلس، هذه كلها طعن في حق الشخص. لكن إذا كانت مطابقة للواقع فهذا من باب نصرة الحق والذب عن السنة، لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله وما لم يفعله وما لم يقر عليه. فالجرح والتعديل علم من العلوم الشرعية، أي من الوسائل التي لا يستغني عنها طلاب العلم، بل لا يستغني المسلمون عن هذا العلم الجليل، لئلا يقع كذب على الله أو كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه من الآثام العظام. وأما رد الخطأ، فالخطأ لا يجوز أن يقر لما فيه من الشر، سواء الخطأ يتعلق بالعقيدة أو بالشعائر التعبدية أو يتعلق بالمعاملات أو الأخلاق والسلوك أو بمنهج الدعوة إلى الله عز وجل أو بمنهج الجهاد في سبيل الله أو بمنهج النصيحة. إذا جاء الخطأ في هذه الأبواب العظيمة فإنه يتعين على من عرفه بأدلته أن يبين الخطأ ويرده على صاحبه، ولكن بالأساليب التي تنفع ولا تضر، الأساليب النافعة. وكما تعلمون أن العلماء رحمهم الله رد بعضهم على بعض في المسائل العملية، ولكنه ما ترتب على رد بعضهم على بعض الجفا ولا الهجر ولا التباغض، وإنما الغرض بيان الحق. ثم المخالف لا يقلو، إما أن يكون من أهل الاجتهاد في المسائل العملية أو ليس من أهل الاجتهاد، فلا يعتبر الخلاف سائر ويعتذر لصاحبه إلا إذا كان من أهل الاجتهاد لا من المتقفلين على العلم. أما فيما يتعلق برد أهل السنة على أهل البدع والضلال فهذا أمر واجب ومهم في حياة الأمة، لأن البدع خطيرة على الناس، فلا بد أن يتصدى لرد البدع التي تتعلق بتصحيح الاعتقاد أو غير ذلك من أبواب الشريعة. لا بد من الرد على أهل البدع إذا وجدت بدعهم في كتبهم أو في أشرطتهم ومطوياتهم أو صرحوا بها على المنابر، فإنه يتعين على من عنده علم وفيه كفاءة أن يبين الخطأ وأن يحذر من البدعة وأن يشرح للناس السنة ويدعوهم إلى الاعتصام بها. هذا من مفاتيح الخير. وجاء في أثر إذا شتم أصحابي وظهرت البدع فمن كان عنده علم فليظهره، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا أقول أثر لأني ما اطلعت على تصحيحه أو تضعيفه، وإنما معناه مستفق مع النصوص الشرعية، النصوص التي تنهى عن كتم العلم الذي تحتاج الأمة إلى إيضاحه وإبرازه له، كما قال الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فلا يجوز لأهل العلم أن يسمعوا بالبدع تنتشر في الأرض ويغزى بها من قل نصيبه من العلم من شباب أو من هو في مستواهم، ثم يسكتوا كما يدعي بعض أهل التلبيس، يقولون لا نريد أن لا يعني نفرق شمل الأمة ولا نريد أن نفرق الصف وما شاكل ذلك، وهذا تلبيس. فالباطل يرد، جاء برده الكتاب والسنة ومشى على ذلك أئمة العلم السابق واللاحق، فلا يعتبر من الطعن المحرم، وإنما هو بيان للحق، وإن ظهر جرح المجروح وبدعة المبتدع ليحذره الناس. وإذا لزم الأمر أن تحذر من المبتدع بشخصه فافعل، وذلك بحسب المصلحة، لأن التحذير نصيحة، نصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامة المسلمين. إليكم. هذا سائل يقول: هل الجدال والرفث والفسوق المنهي عنه هو في عموم أشهر الحج أم خاص بمناسك الحج؟ قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أما الرفث فهو خاص بالحج، وهو المقصود من إيراد الآية في هذا المكان فيما يتعلق بالحج، وهو الجماع، جماع الرجل زوجته أو أمته أو مقدمات الجماع. فمن جامع وهو متلبس في الحج بالإحرام قبل عرفة هذا بطل حجه، فسد وعليه المضي فيه، وهذا معلوم في كتب الفقه. وأما الفسوق فالنهي عنه عام، لا يجوز للإنسان أن يقع في الذنوب التي يكون بها فاسقا سواء في الأقوال أو الأفعال، وسواء في أشهر الحج أو في غير ذلك، لأن الله عز وجل نهى عن ارتكاب المآثم والمحارم التي يكون بها فاعلها فاسقا. ثم الفسق أنواع: فسق يكون به يكفر به العبد، وفسق دون ذلك، وهذا معلوم لطلبة العلم. وأما الجدال، نعم، ولأهمية شأن الحج ومناسك الحج وحرمة المشاعر، يجب الاحتياط أكثر وأكثر في الابتعاد عن المآثم والمحارم التي يكون بها الإنسان فاسقا. وأما الجدال، فالجدال لا يخلو من حالين: إما أن يكون لمصلحة راجحة تدعو الحاجة إليه من أجل بيان الحق ورد الباطل، ومن أجل إيضاح الأحكام الصحيحة لئلا تحل محلها أحكام غير صحيحة. إذا حصل جدال بين اثنين بالتي هي أحسن لبيان الحق وبيان الأحكام فلا حرج، لا في الحج ولا في غيره، بل صاحب الجدال لإيضاح الحق وبيانه ورد الباطل صاحبه ممدوح ومثاب، وقد أذن الله في ذلك بقوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن. وأما الجدال المذموم سواء في الحج أو في غيره فهو الجدال الذي ليس من ورائه غرض صحيح أو يتجاوز فيه صاحبه الحدود أو يقصد به المغالبة والظهور وما شاكل ذلك، فهذا مذموم، فلا يجوز لطلاب العلم أن يخوضوا في هذا الجدل الذي ليس من ورائه فائدة تنتظر. محفوظ الحمد لله إن شاء الله. جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار ذكا من جلاله. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيزيد ولا صفة لمخلوق فينفذ. والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده ومصدرها من قضائه. علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، فلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث موصول فيما يتعلق بصفة الكلام لله تبارك وتعالى، وذلك أن مذهب أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا إثبات ما أثبتته النصوص من الكتاب والسنة في صفات الله كلها، ومنها صفة الكلام. فأهل السنة يثبتون أن الله متكلم بكلام، كلم رسله ويكلم من شاء متى شاء بما شاء. كلم موسى عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله ذلك في القرآن وكلم الله موسى تكليما. بكلام حقيقي يليق بعظمة الله وجلاله. وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء ويكلم الله تبارك وتعالى يوم القيامة آدم عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث أن الله ينادي آدم يا آدم ابعث بعث النار فيقول من كم يا رب فيقول من كل 1999 وواحد في الجنة ويكلم الله عز وجل عباده المؤمنين فردا فردا في الجنة ويوم العرض كما ورد في الحديث إن الله يضع كنفه على عبده المؤمن فيقول عبدي عملت كذا وعملت كذا وهو يعترف حتى يظن أنه سيهلك فيقول الله عز وجل له سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم ويكلم الله المؤمنين في الجنة فيكون كلام الله لهم من أجل النعيم ورؤية المؤمنين لربهم كذلك من أجل النعيم وأزكاه وكما مضى معنا خالفت الفرق الهالكة فمن الفرق من نفت هذه الصفة عن الله تبارك وتعالى نفيا كليا كالجهمية والمعتزلة ومن لف لفهم ومنهم من أول الكلام تأويلا باطلا كالأشاعرة والماتريدية والكلابية فقالوا إن الكلام معنى متعلق بذات الله لا حرف ولا صوت فمنهم من قال في القرآن الذي هو كلام الله عز وجل قال إنه عبارة ومنهم من قال حكاية عن المعنى الذي اتصف الله تبارك وتعالى به وهذا تأويل باطل مخالف لما يقوله أهل السنة والجماعة من أن الله متكلم بكلام بحرف وصوت يسمعه من شاء من خلقه وهو كما قال العلماء رحمهم الله كلام الله قديم النوع حادث الآحاد ومعنى قديم النوع أي أنه أزلي بأزلية الله لا بداية لأوليته ولا نهاية لآخريته وحادث الآحاد أي أن الله ينزل ما شاء على رسله الكرام ليبلغوه أمم الأرض في أوقات متعاقبة فالوقت الذي كلم الله فيه موسى غير الوقت الذي كلم الله فيه محمدا والوقت الذي سيأتي يكلم الله فيه آدم غير الوقت الذي هو في الحياة الدنيا وأهل السنة والجماعة أثبتوا الكلام لله عز وجل صفة ذاتية باعتبار وصفة فعلية باعتبار آخر فهو صفة ذاتية باعتبار اتصاف الله به أزلا وأبدا، وأنه لا بداية له كما لا نهاية له، وهو صفة فعل باعتبار آحاده، أي باعتبار تنزله بمشيئة الله وإرادته واختياره. هذا هو القول الذي يجب أن يتمسك به المسلمون والمسلمات. نقرأ المقطع اللي بعده. وتجلى للجبل فصار دكا من جدل. الآية الكريمة من سورة الأعراف التي بيّن الله تبارك وتعالى فيها طلب موسى عليه الصلاة والسلام من ربه، لما قال موسى رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. الآية. فموسى عليه الصلاة والسلام لما كلمه ربه طمع في رؤية ربه في الحياة الدنيا، ولما كان الخلق في هذه الحياة يعتريهم النقص والضعف بخلاف حياة المؤمنين في الدار الآخرة في الجنة، حياة كمال وجمال يعطيهم الله من القدرات ما يتمكنون به من رؤيته سبحانه وتعالى عيانا، كما قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كمثل ما ترون كمثل القمر ليلة البدر، إنكم سترون ربكم كالقمر ليلة البدر ليس يحجبه سحاب. وذلك تشبيه للرؤية بالرؤية، لا المرء بالمرء، أي الله لا يشبه بالقمر. فالمقصود أن موسى أعطاه الله عز وجل هذه العلامة، قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل صار الجبل دكا، اندك الجبل، وهو قد وهبه الله من الصلابة والعظم ما هو معلوم، فأغشي على موسى عليه الصلاة والسلام. وذلك لأنه لا يستطيع أحد في هذه الدنيا أن يرى ربه، غير أن الناس في الرؤيا على ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. الطرف الأول نفاس، نفوا رؤية المؤمنين ربهم في الدنيا وفي الآخرة، المعتزلة والخوارج، وطرف آخر أثبتوا الرؤية بتوسع في الدنيا وفي الآخرة، وهم قلاة الصوفية الذين يزعمون بأنهم يرون الله تبارك وتعالى، ويزعمون بأن محمدا صلى الله عليه وسلم يمشي معهم والوسط هم أهل السنة والجماعة، أثبتوا رؤية المؤمنين لربهم في الجنة في الدار الآخرة في الجنة، ونفوا رؤيتهم له في الدنيا، بدليل أنه قال لنبي من أنبيائه من أولي العزم لن تراني، فلم تفيد النفي نفي الرؤية في الدنيا فقط، وأما في الآخرة فإن المؤمنين يتمتعون برؤية ربهم تبارك وتعالى. ودائما أهل البدع يستدلون بشيء من القرآن تلبيسا على الأمة، ولكن كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: ناظروا أهل الأهواء بالسنة، فإن أهل السنة أعلم بمعاني كتاب الله. تستدل المعتزلة على نفي الرؤية بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، فقالوا لا تدركه الأبصار بمعنى لا تراه. وتفسير التفسير السلفي للصحابة ومن تبعهم: لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به، تراه ولكن لا تحيط به، فلا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية، لا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية، فبطل استدلالهم واحتجاجهم على كلامهم الباطل بهذه الآية الكريمة، لأن الله هو الذي يحيط بكل شيء من مخلوقاته، وأما الخلائق فإنهم لا يحيطون بالله عز وجل لا بذاته ولا بصفاته. والأدلة لأهل السنة والجماعة قائمة من الكتاب والسنة. أما من الكتاب فإن الله تبارك وتعالى قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي وجوه بهية مضيئة، وهي وجوه أهل الإيمان من النظارة، وهي البهاء والحسن، إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى ربها عيانا حقيقة. وقول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بالجنة، وفسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ومثل هذه الآية قول الله تعالى: ولدينا مجيد، لما ذكر الله نعيم المؤمنين في الجنة قال: ولدينا مجيد، ففسرت الزيادة بما فسرت به الآية من سورة يونس، بأنها النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وأما من السنة فالأحاديث الثابتة الصحيحة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل نرى ربنا؟ قال: نعم، ترونه كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. فشبه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء. والناس في هذا الوقت عندما يكون الشهر في الليلة 14 أو 15 أو 13 في غاية الإضاءة، يراه الناس جميعا في والناس في هذا الوقت عندما يكون الشهر في الليلة 14 أو 15 أو 13 في غاية الإضاءة، يراه الناس جميعا في جميع الأقطار رؤية لا يتضامون فيها ولا يتجاحمون. فهذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بالمحسوس المشاهد ليكون المكلفون على علم مما أوحاه الله عز وجل إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر الله عز وجل الكفار وأنهم يحرمون من هذا النعيم، نعيم رؤية الرب تبارك وتعالى، قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فالمنطوق أن الكفار لا يرون الله ولا يتمتعون برؤيته لأنهم ليسوا من أهل الدار الطيبة، وإذا حجب الله أعداءه تجلى لأوليائه وهم المؤمنون. وأن كلام الله ليس بمخلوق فيبيس. كتب الله المنزلة جميعا هي كلام الله، هذه عقيدة المؤمنين. ومن الكتب المنزلة بل من أجلها قدرا الفرقان الذي خص الله به هذه الأمة وجعله ميراثا لها ومفخرة من مفاخرها، كما قال عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا الآية، وقال سبحانه: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، أي فيه شرفكم. والكتب المنزلة من عند الله على الرسل لم يأتي دليل يدل على حصرها في عدد معين، ولكن الله ذكر لنا في الفرقان في الكتاب الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر الله التوراة وهي من أعظم الكتب قبل الفرقان، نعتها الله تبارك وتعالى بقوله: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. والإنجيل كذلك فيه هدى ونور، وإن كان هو متمم لهذا الكتاب العظيم التوراة. وذكر الله عز وجل الزبور الذي أنزله على داود: وآتينا داود زبورا. وصحف إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام، والفرقان الذي هو كتاب هذه الأمة الذي جعله الله مهيمنا وناسخا لما قبله من الكتب السماوية. كل الكتب التي أوحاها الله عز وجل من كلامه، من كلام الله عز وجل. وكلام الله بين الله لنا قدره: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فالكتب المنزلة جميعا كلام الله لفظ وحرف ومعنى، ليس كلامه المعاني دون الحروف ولا الحروف دون المعاني. والقرآن الكريم كلام الله عز وجل تلقاه جبريل الأمين عن الرب تبارك وتعالى لفظا ومعنى، وبلغه جبريل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم الأمين كما سمعه من رب العالمين، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم الأمة كما سمعه بدون زيادة ولا نقصان. وحمله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حملوه، منهم من حفظ القرآن كله ضبط صدر، ومنهم من توفاه الله قبل أن يكمل القرآن الكريم فحفظ منه ما حفظ، وكان لهم عناية بالقرآن تفوق كل عناية، كما قال قائلهم: كنا لا نتجاوز العشر الآيات حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والإيمان والعمل. في 23 سنة اكتمل نزول القرآن الكريم، ولما دنا أجل النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله بيان ذلك، حيث قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما بقي شيء تحتاج الأمة إلى بيانه وإيضاحه إلا وأوضحه الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، لأن السنة الوحي الثاني. والكتاب والسنة من مشكات واحدة، يجب أن تحترم السنة وأن يعتنى بها، وإن كان لكلام الله عز وجل فضله ومزيته، إلا أن السنة لها فضلها أيضا ومزيتها، ومن تنكر لها أو قال نكتفي بالقرآن ويعمل إلى آيات فيها شيء من الاشتباه على الناس الذين قل علمهم فقد كفر، لأن الله عز وجل أمر بالأخذ بالسنة والاعتصام بها وامتن بها على البشر، كما قال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ورتب الوعيد الشديد على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أي أمر محمد صلى الله عليه وسلم. فالذين يقولون نكتفي بالقرآن وهم القرآنيون ويتركون السنة لا حاجة بهم إليها، هؤلاء كفروا بنص القرآن الكريم، إذا قامت عليهم الحجة واستمروا على ذلك فلا شك في كفرهم، لأنهم كذبوا القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر. إذن فالقرآن الكريم من فاتحته إلى خاتمته هو كلام الله، ألفاظه وحروفه ومعانيه كلها كلام الله عز وجل، وتأتي الفرق الهالكة تخالف الطائفة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة، يخالفونهم مخالفات كلها باطلة لا يعتمدون فيها على دليل أبدا. فقالت الجهمية والمعتزلة، قالوا إن القرآن مخلوق، يعني ليس كلام الله، القرآن مخلوق، وكذبوا في ذلك. وعندما يقولون هذا القول يريدون أن يلبسوا على أنفسهم وعلى الناس، يدللون بأدلة، فقوله عز وجل: الله خالق كل شيء. قالوا القرآن شيء من الأشياء التي قال الله فيها الله خالق كل شيء، وكل من أدوات العموم، إذن فالقرآن شيء من الأشياء فهو مخلوق، وهذا باطل، لأن كل من أدوات العموم بحسب ما تضاف إليه، بحسب ما تضاف إليه، أي كل شيء صالح لأن يكون مخلوقا فهو داخل في العموم، والذي لا يجوز أن يقال فيه مخلوق كذات الله وأسمائه وصفاته، ومن صفاته القرآن الكريم لا يجوز أن يقال إنه مخلوق فبطل احتجاجه. وقال بعض الفرد قالوا إن القرآن الكريم ليس هو كلام الله كما تقول كما يقول أهل السنة والجماعة، ليس هو كلام الله حروفه وألفاظه ومعانيه. قالوا المعنى ينسب إلى الله عز وجل، وأما الحروف والألفاظ والأصوات الصوت فهذا مخلوق. أما الحروف أو ألفاظ القرآن فالكلام فيها بأنها مخلوقة هذا كلام باطل. وأما ما يتعلق بالأصوات فصوت التالي مخلوق، لكن المتلو الذي هو القرآن الكريم غير مخلوق. والخلاصة أن الحق مع أهل السنة والجماعة الذين قالوا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. نعم فضل. ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. بمخلوق فيبيد، لأن كل مخلوق ينتهي يفنى، كل مخلوق من مخلوقات الله إلا ما استثناء ما جاء استثناؤه في الشرع. فالقرآن لما كان صفة من صفات الله تبارك وتعالى من كلامه عز وجل فإنه لا يبيد ولا يفنى، وإنما تفنى الخلائق. نعم. والإيمان والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره. القدر خيره وشره حلوه ومره هو معتقد أهل السنة والجماعة. والحديث عن الإيمان بالقدر يجر إلى الحديث باختصار على أركان الإيمان الستة التي هي أسس العقيدة الإسلامية. وأولها كما في حديث جبريل المشهور، بل وكما في الآيات القرآنية قولوا آمنا بالله، أولها الإيمان بالله، أول الأركان الستة التي منها الإيمان بالقدر الإيمان بالله عز وجل. والإيمان بالله يشمل الإيمان بوجوده عز وجل وأنه الحي القيوم كما سمى نفسه ووصف نفسه، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأنه الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم. إذن الإيمان بالله عز وجل الذي هو أساس هذه الأركان وهي تابعة له، يتضمن الإيمان بوجوده ويتضمن الإيمان بربوبيته، أي الإقرار بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في ملكوت السماوات والأرض وما بينهما بما يشاء ويريد، المدبر لجميع الأمور. ويتضمن الإيمان بألوهيته، أي بتوحيد الألوهية الذي هو إفراد الله بكل عبادة مالية أو بدنية أو هما معا، بحيث لا يجوز أن يصرف نوع من أنواع العبادات لغير الله بالنوع. كما يتضمن الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما مضى معنا بيان ذلك مفصلا في الدروس الماضية فيما يتعلق ببحث الأسماء والصفات. كما يلزم من الإيمان بالله يلزم منه طاعة الله جملة وتفصيلا والابتعاد عن معاصيه، لأن من آمن بالله لزمه أن يمتثل أوامره وأن يجتنب نواهيه وأن يصدق الأخبار التي جاءت بها رسل الله وأن يحكم شرع الله المطهر كما أنزله الله تبارك وتعالى للعمل به. وعلى العموم الاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى جملة وتفصيلا. ثانيا الإيمان بالملائكة الكرام، والملائكة الكرام بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أصل خلقتهم كما قال عليه الصلاة والسلام: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم أي من طين، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ملائكة الله الكرام هم من أنصح المخلوقات للمؤمنين، كما أن الشياطين شياطين الإنس والجن من أغش المخلوقات للمؤمنين تؤزهم إلى المعاصي أزا، وملائكة الله الكرام يدعون الله عز وجل للمؤمنين ويحبونهم ويدلونهم على الخير. وهذا دل عليه قول الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. والناس لا يشعرون، ولكن أهل العلم يعلمون ويؤمنون بأن الملائكة تستغفر للمؤمنين وتطلب من الله عز وجل أن يقيل أثراتهم وأن يمحو سيئاتهم وأن يرفع درجاتهم. لذا بيّن الله كيفية استغفارهم: ويستغفرون للذين آمنوا قائلين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فوجبت محبتهم والإيمان بوجودهم والإيمان بأعمالهم التي أنيطت بهم كلفهم الله عز وجل بها فقاموا بها خير القيام. ويكفي أن الله زكاهم بقوله الحق: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وبقوله: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والأعمال التي أنيطت بهم جاءت موضحة في الكتاب والسنة، فمنهم الموكل بالوحي وهو جبريل الذي قال الله في حقه: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وميكائيل على القطر، وإسرافيل على النفخ في الصور، إذا جاء وقته هو ينتظر من الرب الأمر، إذا جاء وقته نفخ في الصور 3 نفخات، وقيل 2، والثلاث دل عليها منطوط القرآن. قال الله عز وجل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. فهذه نفخة الفزع. ثانيا نفخة الصعق، يليها نفخة القيام لرب العالمين. دل عليهما قول الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قيل 3، كل واحدة منفصلة عن الأخرى، وقيل إن الثانية يمدها فتتصل بنفخة القيام لرب العالمين. ومنهم الموكل بالجنة وهم خزان الجنة، ومنهم الموكلون بالنار وهم خزنة النار، ومنهم الموكلون بفتنة الناس في القبور كمنكر ونكير، ومنهم من الحفظة، الحفظة الذين يحفظون البشر يحفظون المؤمنين، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله على أحد التفسيرين للآية، ومنهم الذين يتعاقبون في الخليقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيرتفعون إلى ربهم، فيعرجون إلى ربهم فيسألهم عن عباده: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فهنيئا هذا الذكر الجميل لمن يحافظ على الصلوات كلها، وبالأخص البردين صلاة العصر وصلاة الصبح، تجتمع فيها ملائكة الليل والنهار. ملائكة الليل في الصبح مرتفعة، وملائكة النهار نازلة، وفي العصر ملائكة النهار ترتفع وملائكة الليل تنزل، وهكذا بدون توقف كما هو منطوق الحديث الصحيح. فالذي يحافظ على هذين الفرضين خصوصا وعلى الفرائض عموما هنيئا له، فإن الملائكة تذكره عند ربه تبارك وتعالى بالذكر الجميل وبالعمل الصالح الذي هو الصلاة، طبعا مع صحة الاعتقاد. وأي صلاة أو عمل بدون عقيدة صحيحة لا ينفع صاحبه أبدا. ومنهم ملائكة سياحون في الأرض يتتبعون مجالس العلم، مجالس الفقه، مجالس الذكر، سواء في المساجد أو في غير المساجد. إذا مروا بمجلس يذكر الله عز وجل فيه، وخير الذكر تدارس القرآن الكريم، وخير الذكر التفقه في الدين لأنه علامة على الصلاح والفلاح. التفقه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا يمكن لأحد أن يفقه الدين إلا أن يجلس عند العلماء الذين حملهم الله عز وجل مسؤولية التبليغ، لأنه أنعم عليهم بالعلم الشرعي، آتاهم الله من العلم الشرعي ما به يهتدون وما به يستطيعون أن يهدوا البشر بالدلالة على الخير والتعليم. فهذا فضل حلقات العلم والجلوس فيها. تأتي ملائكة سياحون في الأرض إذا رأوا حلقة يذكر الله عز وجل فيها ويتفقه أهلها في دين الله حفوا بهم، وركب بعضهم بعضا إلى عنان السماء فلا يتفرقون حتى يتفرق الجمع، فإذا تفرق الجمع صعدت الملائكة إلى ربها كما ورد بهذا الحديث في الصحيحين. فسألهم الله فيسألهم الله تبارك وتعالى: من أين جئتم؟ قالوا: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويحمدونك ويستغفرونك ويسألونك. قال: فماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: ومما يستعيذوني؟ قالوا: يستعيذون بك من النار. فيقول الله تبارك وتعالى: أشهدكم يا ملائكتي أني أعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قالوا: إن فيهم عبدك فلان رجل خطأ ما جاء إلا لحاجة. قال: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن نرغب فيما رقب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا التكريم لمن يجلس في حلقات العلم ليتفقه في دين الله في العقيدة، لتكون عقيدته صحيحة في الشعائر التعبدية، كيف يؤديها، كيف يؤدي الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وفي الصلاة كيف يؤديها من بدايتها إلى نهايتها، حتى يطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ويتفقه في سائر أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان والحلال والحرام وغير ذلك مما لا تستغني عنه الأمة المكلفة من مما قصه الله علينا من أحوال الآخرة والحياة البرزخية والجزاء على الأعمال ونحو ذلك. ومن ملائكة الله الكرام الكاتبون الذين هيأهم الله عز وجل لكتابة أعمال بني آدم خيرها وشرها، وبين الله لنا ذلك: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما عمله العباد في السر أو العلن فإن الكرام الكاتبين أعطاهم الله عز وجل قدرة على العلم بما يصنعه المكلف من عالم الإنس والجن. وقال عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني ملك عن يمينه وملك عن شماله مهيأ، قد أعد لكتابة ما نطق به اللسان من خير وشر. فكاتب اليمين يكتب الحسنات، ملك اليمين يكتب الحسنات، وملك الشمال يكتب السيئات، وهكذا تملأ الصحائف، تملأ الصحائف بما نطق به اللسان وبما فعلته الجوارح واعتقدته القلوب من خير وشر. فإذا مات الإنسان وانقطع من حياة العمل طويت صحيفته ووضعت في عنقه كما قال الله عز وجل: وكل إنسان ألجمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. والطائر هو ما طار من العمل من خير وشر. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذه المشاهد والحقائق ينبغي أن نتأملها دائما وأن نستشعرها دائما لنرضي ربنا ونرحم أنفسنا، حتى إذا قدمنا على الله عز وجل قد قدمنا رصيدا من أسباب الرحمة التي يرحم الله عز وجل بها أهله. لو استشعرنا يعني كتابة الملائكة ما أكثرنا من الهذيان بالكلام والكلام الباطل أو الكذب أو الغيبة أو النميمة أو فحش القول كالسب والشتم والنكات الفاضية. لو تأملنا دائما بأن الملائكة تكتب وأن الرب سبحانه وتعالى رقيب فوق كل شيء، لو تأمل الناس العقلاء هذه الأمور لأكثروا من قول الخير ومن فعل الخير ومن اعتقاد الخير، لأنه مسجل في صحيفته وسوف تنشر له، وإذا الصحف نشرت ويقال له اقرأ صحيفة، فالمؤمن يقرأ يرى خيرا كثيرا، لأنه بذل جهده في الأقوال الطيبة التي تصعد إلى الله عز وجل، والأعمال الصالحة إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، لا يرى إلا خيرا فيكون مسرورا. وهذا المعنى هو الذي دل عليه قول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، يذهب به مستبشرا ومبشرا، مبشرا للناس اقرأوا كتابي، لأنه في غاية السرور. كيف كان كتابه بهذه الصفة التي استبشر بها؟ لأنه أملى على الكرام الكاتبين في حياة العمل كل كلمة طيب، كقراءة القرآن وكثرة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والتوبة والاستغفار دائما وأبدا، ولأنه بذل النصيحة، ولأنه تعلم العلم ونشره لله ومن أجل الله، ولأنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ولأنه قال كلمات الخير والإحسان دائما: هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت تيقنت أني ملاق حسابيه، سألك الله عز وجل ويحاسبني. فحملني ذلك على كثرة أعمال الخير، أقوالها وأفعالها باطنها وظاهرها. فجاء دور الجزاء، بينه الله لترغب الأمة فيما أعده الله عز وجل لأهل الكلم الطيب والعمل الصالح. قال: فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، وماذا يقال له؟ كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الأيام الخالية أيام الدنيا دار العمل، هذا الخير الكثير والفضل الجزيل لا ينبغي أن تكفر فيه العقلاء من المسلمين والمسلمات. إذا كان قد حرمه الكفار أعداء الله من اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين والملاحدة والمنافقين، حرموا من هذا الخير، إذا ماتوا على ذلك حرموا من هذا الخير، وليس لهم عند الله إلا الجزاء من جنس العمل، نار حرها شديد وقعرها بعيد، كما ذكر الله صفاتها: لنخاف منها، والله عز وجل يقول الحق وهو يهدي السبيل. ونقتصر على هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. طيب، السلام عليكم فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم. هذا سائل يقول: هل من توجيه منكم لبعض الشباب الذين يدخلون متأخرين إلى المسجد ويتخطون رقاب العباد للقرب من الإمام، مما قد يلشق بعض الأذى ببعض المصلين؟ هل من توجيه منكم لبعض الشباب الذين يدخلون متأخرين إلى المسجد ويتخطون رقاب العباد للقرب من الإمام، مما قد يلشق بعض الأذى ببعض المصلين؟ أن الذي يريد أن يكون في الروضة أو في الصف الأول أو الصف الثاني عليه أن يخطط التخطيط السليم لذلك، وهو المبادرة قبل الأذان بدقائق، يبادر. إذا بادر سلم الناس من أذى تخطي الرقاب سواء جمعة أو جماعة، ونال الفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على أهل الصف الأول، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما يتأخر الإنسان حتى يسمع إقامة الصلاة أو يتأخر حتى قرب ذلك فيأتي ويحاول أن يكون هو في الصف الأول، فهذا لا ينبغي ولا يجوز أذية المسلمين الذين سبقوا إلى هذه الأماكن الفاضلة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول كيف نفهم قول بعض الأئمة في القرآن أنه منه في كلام الله أنه منه بدأ وإليه يعود؟ عز وجل هو الذي تكلم بالقرآن وسمعه جبريل منه وأمره بتبليغه إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا معنى منه بدأ أي من الله تبارك وتعالى، وإليه يعود أي أن القرآن بل العلم كله يعود إلى الله تبارك وتعالى، كما في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتجع العلم انتزاعا من صدور الناس وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فالعلم يرفع بموت العلماء حتى لا يبقى في الدنيا إلا أهل الجهل والضلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق وهم يتهارجون تهارج الحمر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول يرد في بعض أقوال بعض العلماء أنه قد يحصل لبعض الناس رؤية الله في المنام، فما توجيهكم لهذا الأمر؟ قال نرجئه حتى نبحثه إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل الكفار والمنافقون يرون الله في عرصات القيامة؟ الكفار لا يرون الله لأنه قد حجبهم من فوق الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فالكفار مع معبوداتهم التي عبدوها إلا من عبد وهو غير راضي كالملائكة والأنبياء والصالحين، هؤلاء في الغرفات آمنون ومن عبدهم في نار جهنم خالدون والعياذ بالله، أما من عبدوا الأشجار والأحجار فجميعا في النار حكمة من الله وعدلا. نعم. المنافقون لما كانوا أهل خداع في الدنيا عاشوا مع المؤمنين وشهدوا الشهادتين وقاموا بأعمال أعمال الإسلام الظاهرة، إلا أنهم كفار في الباطن، لما كانوا كذلك فإن الله تبارك وتعالى يحشرهم مع المؤمنين فهم يكونون مع المؤمنين، والمؤمنون ينتظرون ربهم، إذا تبع كل أمة عبدت معبودها يقول الله عز وجل لهم لتتبع كل أمة معبودها أي إلى النار وبئس القرار، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الرب تبارك وتعالى في الصورة التي لا يعرفونها، فيقول من تنتظرون؟ فيقولون ننتظر ربنا، فيأتيهم في الصورة التي يعرفونها، يقول لهم هل بينكم وبينه علامة؟ يقول نعم، يكشف عن ساق، فيكشف الرحمن عن ساقه جل وعلا، وهو معنى قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود أي المنافقون ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون في الدنيا، يدعون إلى السجود سر صدق ظاهرا وباطنا، وكانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، أما المؤمنون إذا رأوا ربهم خروا سجدا، والمنافق يريد أن يسجد كما سجد المؤمنون فيكون ظهره طبقا واحدا لا يستطيع. فبين الله أمرهم لتحذر الأمة أخلاق المنافقين وعقيدة المنافقين، فيكون المؤمن باطنه وظاهره سواء، لا يظهر للناس أعمالا خيرة ويبطن أعمال الشر والفساد. هذا إن كان بقي معه من الإسلام شيء ومن الإيمان فقد تشبه بالمنافقين، ودعوة الشيطان مرحلية ينقله من شر إلى شر حتى يلحقه بالمنافقين والعياذ بالله. فيجب على الإنسان أن يخاف على نفسه إذا كان له أعمال ظاهرة يراها الناس، لكن إذا خلى بربه وقع في الشر المستطير بدون استحياء من الله تبارك وتعالى ولا خوف من لقائه. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله من صحبه ومن اتبع هواه ومن اتبع هداه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل ذلك قد قدره الله ربنا ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضاء، عالم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون للعباد قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويفدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل يسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. فأما أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى خلقا لكل خالقا لكل شيء، ألا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم، الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق معنا الحديث عن بعض أركان الإيمان، والتي من جملتها الإيمان بالقدر الذي سيأتي الحديث عنه إن شاء الله في هذا الدرس. وقفنا على بيان معنى الإيمان بملائكة الله الكرام، وعرفنا من النصوص القرآنية والنبوية بأن الله تبارك وتعالى خلقهم من نور وهيئهم